أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربك

وَأَمَّا بِوَالِدَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا صدق الله.